حمامي يا شادي الواحة هيا اغسلي يا نزيل الدوح هيا اغسلي يا نزيل الدوح الروح ما هي بمرتاحة الروح ما هي بمرتاحة من حالها والجروح جروح من حالها والجروح جروح لشافت الطير بجناحة شافت الطير بجناحه يتفق وجو الفضا مفتوح يتفق وجو الفضا مفتوح قامت بالاشواق نواحه قامت بالاشواق نواحه لا شك عيا يسر النوح لا شك عيا يسر النوح الروح ما هي بمرتاحة الروح ما هي بمرتاحة من حالها والجروح جروح من حالها والجروح جروح صحيح ما في الهوى راحة لا صرت عن غايتك مطروح لا صرت عن غايتك مطروح والحب بلواه فضحة والحب بلواه فضحة راعيه لو يجحده مفضوح راعيه لو يجحده مفضوح حمامي يا شاقي الواحة هيا اغسلي يا نزيل الدوح هيا اغسلي يا نزيل الدوح الروح ما هي بمرتاحة الروح ما هي بمرتاحة من حالها والجروح جروح من حالها والجروح جروح شكواه ما تشفي شكوى ما تشفي جراحة والروح خطر عليها تروح والروح خطر عليها تروح دايم بالأسرار بواحة دايم بالأسرار بواحة لو كان ما في الحكي مصلوح لو كان ما في الحكي مصلوح الروح ما هي بمرتاحة من حالها والجروح جروح من حالها والجروح